فلهم أصدقاء من الإنس، لهم أصدقاء من الإنس. وأسمع أنه فيما سبق يحضرون الدروس، يحضرون الدروس، حد ما أدري يلقون أسئلة وما يلقون ما أدري، لكنهم يسمعونهم لا ما يغضب. ورب لكن ربما يرى الجن، ربما يرى. نعم مثال واحد وصى جبريل او ميكائيل، ماذا يفعلوا بالماء؟ الورق. اي نعم، الماء تفعله توصل الدافع، لا تصل في شؤون الدافع هذه. لكن في ما احنا سنذكر المؤلف الظاهر في قول ثاني أنها تصح، لكن إذا كانت الدابة من من دواب الجهاد فالوصية لها صحيحة بلا أشكال، لأن المقصود هو إحياء الجهاد والمعونة على الجهاد. مثل لو أوصى للخيل التي يجاهد عليها في سبيل الله، هذه لا أشكال في جوازها لأنها قربة. لكن لدابة فلان هذا هو محل الخلاف، بعضهم يقول تصح ويصل في مصلحتها، وبعضهم يقول ما تصح. نعم يا سليم. يعني اوصى لشخص لا يصلي ولا الموصي لا يصلي؟ لا يعني وذاك يحبه، انت تقول انه يحب، سحبت كلمة تحبه. طيب على كل حال، هل يصح تملكه أو لا يصح؟ على كل حال المذهب يصح، تصح الوصية للكافر، لكن المرتب يرى بعض أهل العلم أنه لا يمكن أن يملك شيئا، لأنه يجب قتله ويصرف ماله في بيت المال حتى ورثته لا يرثوه. وسارق الصلاة مرتد عن الإسلام. نعم. إيش؟ إيش؟ السبيل. السبيل. تصح وصيته؟ نعم تصح وصيته، لأن التبرع هذا بعد الموت. أما عطيته لا تصح. نعم. نعم لا بأس، لأن السبيل يصح تمله ويكون الموصى به عند وليه. نعم. نعم ستأتي في كلام المؤلف. ليش؟ للحمل سأتي. نعم هذه المشهور من المذهب انها تجزئ، تبرا بها ذمته. وابن القيم رحمه الله ذكر في تهذيب السنن ان ذمته لا تبرا، لانه مات وهو لا غير ناوي اخراجه، واخراج غيره عنه لا ينفعه. لكننا نلزم الورثه بالاخراج لان فيها حق للفقراء، وهذا لا شك اخراجها واجب. أما هو فنقول أمره إلى الله، ومعلوم أن ترك الزكاة ليس كفرا، فيكون داخلا تحت المشيئة إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه. والنصوص تدل على التعذيب من منع الزكاة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. نعم. قلنا فيما إذا أوصى لعبد، إذا أوصى لعبد لعمه، لعبد لعمه فأوصى إليه نفس العين. أنا أقول الراجح المذهب يشتركان فيها. يمكن الجمع. نعم. يمكن الجمع. لا ما يمكن، لأن العين واحد. لا ما يمكن. وأوصى بها كلها لزيد ثم أوصى بها كلها لعمر. الموصى لهما هي المصير. قد قررنا فيما سبق أن الوصية

ولحمل حقوق وجوده قبلها وإذا أوصى إلى آخر. نمشي ولا في أسئلة؟ نعم. وإذا أوصى لعبد المشاة وكان ثمن العبد 15,000 والوصية كيف؟ بقيت لا ما يسعى عليه. ما يسعى عليه. هنا. على القول بالاستسعى يمكن. على القول بأنه يستسعى يعتق الباقي ويستسعى. لا. نعم. إيش؟ هذا في حياته، هذا بعد الموت، الوصية هذه بعد الموت، أما في علامة ماشي. نعم. إيش؟ لا تصح الوصية، لا تصح الوصية لعبده إلا إذا أوصى بمشاة. أما بمعين أو مقدر من المال لا فخ. نعم. جانب هذا نعم، الذي يظهر أن تملك العبد خصوصا إذا ملكه سيد، إذا كان مملك سيد أنه يملك. يلا نعم. ماذا تعرفون كيف يكون ننسب ننسب التركة إلى الدين؟ التركة 5 الآن والدين 10، انسب 5 إلى 10 النصف، فيكون لكل واحد النصف، 250 للزكاة و 250 للآدم. أنت تنسب الأقل إلى الأكثر. أربعة. نعم. لا بأس، يؤخذ بشرطه، فإن لم يكن على شرطه يرد بالتركة. نعم. ارفع صوتك جزاك الله خير. الديون يعتبر فيها إذا كان بعضها مؤجل وغير مؤجل؟ لا، كلها سوء، لأن المؤجل حل بالموت. نعم يا سليم. نعم. العبد المدبر الذي له سيد وليس له وارث، ومات السيد وبقى العبد، حكم المال الشيء ولا من العبد؟ عبد المدبر يعني قال سيده اذا مت فانت حر. طيب ومات السيد، مات السيد ولا الوارث؟ إيه يكون حر وله مال. من له مال؟ السيد ماله، حتى عبد الشيء ولا اذا لم يوجد عاصي. ينظر على خلاف العلماء، هل المولى من أسفل يرث كالمولى من أعلى أو لا يرث؟ تعرف الفرق؟ المولى من أعلى منه السيد، أو أنه لا يرث، في خلاف العلماء. المذهب لا يرث المولى من أسفل، وعلى هذا فيكون مال سيده لبيت المال. نعم. إذا كان قيمة العبد تساوي ثلث أو أقل من ثلث لا شيء، أما إذا كانت تزيد عن الثلث التي توصي لحد الثلث فقط، قلنا ما زال عن الثلث يعطى العبد. أي نعم، لأن قيمة العبد مثلا أقل من الثلث، فاللي بين قيمة العبد والثلث يعطى العبد لأنه أصله بالثلث. لا لا، ما هي أكثر. كيف أكثر؟ الثلث 3,000 وقيمة العبد 2,000، يأخذ 3,000.